نراك يا قلبي بمدح الرسول بشرى. نراك يا قلبي بمدح الرسول الهاشمي طه تسير للحمول الهاشمي طه تسير للحمول بشرى قلبي بمدح الرسول بشراك يا قلبي بمدح الرسول الهاشمي طه تسير للحمول الهاشمي طه تسير للحمول نحن بنو طيبة أهل القبول نحن بنو طيبة أهل القبول ومن لنا بين الخلائق مثيل نحن رسول الله من عندنا ومن شاء صديق في حينا نحن رسول الله من عندنا نحن رسول الله من عندنا كرمني الله بخير الأنام فيه خير لحدي أنا خير البقاع كرمني الله بخير الأنام في خير لحدي أنا قابلته بأرحب صدر يا عيني ثم أودعته حشاشة كبدي نحن رسول الله من عندنا نحن رسول الله من عندنا ومن شاء الصديق في حينا ومن شاء الصديق في حينا وجاءت الآية في حقنا وجاءت الآية في حقنا بأننا نرعى دماء النذيل بأننا نرعى دماء نحن لنا في الحب أعلى مقام نحن لنا في الحب أعلى مقام بكى الغريب بكى الغريب بكى الغريب لفقد الدار والجار إن الغريب غزير دمعه الجاري. بكى الغريب يا عيني بكى الغريب لفقد الدار والجاري. إن الغريب غزيرا دمعه الجاري. أغاجه الركب أغاجه الركب أغاجه الركب إذ قال الرحيل غدا أنشقه لمع ذاك البارق الساري. بكى الغريب بكى الغريب يا عيني بكى الغريب بكى الغريب لفقد الدار والجاري. إن الغريب غزيرا دمعه الجاري. أهاجه الركب إذ قال الرحيل غدا أنشقه لمع ذاك البارق الساري. يرقب نارا أن بات يرقب نارا بالحمار. عيني الله الله. أن بات يرقب نارا بالحمار. وقدت يا موقد النار لا عذبت بالنار. أهاجت الريح أم هبت الريح أنهبت الريح أنهبت الريح بأرواح أنهبت الريح بأرواح يمنية تهدي إلى الشام ذاك المنزل الداري. أنهبت الريح بأرواح نبغانية تهدي إلى الشام ذاك المنزل الداري. نحن لنا في الحب أعلى مقام وعندنا مسعى وباب السلام. حول كعبة قلبي واجتالي قدحي في صفو حالي ودع من لام أم عذرا. وحول كعبة قلبي واجتالي قدحي في صفو حالي ودع من لام أو عذرا. أهدى إلي الشفا من عرفه خبرا أهدى إلي الشفا من عرفه خبرا. فهمت بالسر لما أن إلي سرى وطفت بين أحيبابي وما علمه ما قد جرى من حديث العشق كيف جرى. نحن لنا في الحب أعلى مقام وأعلى مقام وعندنا المسعى وباب السلام. نحن لنا في الحب أعلى مقام نحن لنا في الحب أعلى مقام وعندنا المسعى وباب السلام وعندنا المسعى وباب السلام. أن الحب يقتلني لو كنت أعلم أن الحب يقتلني لأعددت لي قبل أن ألقاك كيف أنت. الله الله الله الله يا سيدي لو كنت أعلم أن الحب يقتلني لأعددت لي قبل أن ألقاك أكفى النار. فأنت أحسن من يمشي على قدر يا أحسن الناس كل الناس إنسانا. يا ليت ذا القلب لا قام ليعلده يا ليت هذا القلب لا قام من يعلله أو ساقيا فسقام الصبر سلوانا. يا أب عمرو جزاك الله مغفرة ردي علي ردي علي ردي علي ردي علي ردي علي فؤادي مثل ما كان. يا أم عثمان إن الحب عن عرض يصبي الحليم ويبكي العين أحيانا. قد كنت في أثر الأذعان ذا طرب قد كنت في أثر ذا طرب مروعا من حذار البين أحيانا حيرانا. وحبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان. وحبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان. وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل النبهان أحيانا. نحن لنا في الحب أعلى مقام وعندنا المسعى وباب السلام وعندنا الكعبة تضيء في الظلام يا عيني وعندنا زمزم شفاء العلي. نحن لنا في الحب أعلى مقام نحن لنا في الحب أعلى مقام وعندنا المسعى وباب السلام وعندنا المسعى وباب السلام. تضيء في الظلام وعندنا الكعبة تضيء في الظلام وعندنا زمزم شفاء العليل وعندنا زمزم شفاء العليل يا ربنا صلي على المصطفى يا ربنا الصحابة عوض من بعده جمع